القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، من نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حتى جوه قلبي بضحك. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، من نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير على كل السادة المستمعين، كل سنة وحركم طيبين. بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة اللي أعادت الوطن المخطوف واللي أعادت مصر مرة أخرى لأحضان أبنائها. ثورة 30 يونيو شهدت انصهار كل فئات المجتمع مع الجيش والشرطة في بوتقة وطنية واحدة. الحقيقة التاريخ هيقف قدامها طويلا فخورا بهذا الشعب العظيم. أنا بتكلم النهاردة الحقيقة بصفتي زوجة لضابط من ضباط القوات المسلحة، وأيضا أخت لشهيد وبطل من أبطال القوات المسلحة. أولا في هذه الذكرى العظيمة بحب أوجه التحية لكل أسرة مصرية من القوات المسلحة أو من الشرطة المصرية، قدمت أرواح ثمنا لاستقرار هذا الوطن وللحفاظ على مكتسبات الشعب المصري من هذه الثورة العظيمة. هي مهم جدا أن احنا نزرع في أبنائنا كل المفاهيم الصحيحة عن حب الوطن، عن المعنى الحقيقي للولاء والانتماء. نحكي لهم دايما عن التضحيات اللي قدمت والتي لا زالت تقدم من أجل استقرار هذا الوطن، ودفعهم لرفض أي محاولة تمحي هويتهم. والحقيقة احنا شفنا ده بعنينا الحقيقة في تقديم ملحمة الاختيار السنة دي، والتأثير العظيم اللي حصل على أبنائنا وأطفالنا. وكل بنشوف بعد كل حلقة دموع الأطفال وهي نازلة بتقول هنجيب حق الشهيد. بنجدد العهد مرة تانية اننا نحافظ على مصرنا الغالية، ما نبخلش عليها بأي جهد او عطاء، نحط دايما مصلحة وطننا فوق اي اعتبار. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتورة هند داود، استاذ مساعد معهد محوس الأمصال واللقاحات البيطرية. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اهديها يا رب، الهداية من عندك يا رب. هي مين دي يا عفاف؟ سوسو يا ابو دنيا. سوسو جارد غادة وسهيلة؟ أيوة. ربنا يهديها. انت مش سمعتها وهي بتتكلم مع غادة؟ سمعتها، الشارع كله سمعها، وكنت مكسوف ليها، صوتها عالي والجيران كلهم حيسمعوها. هي مش بيهمها، ما هي غادة قالت لها وطي صوتك. هي ردت عليها قالت لها ايه يا عفاف؟ قالت لها اللي يسمع يسمع، انا ما يهمنيش، مش كل الطير اللي اتاكل لحمه. ست مش طبيعية. ولا لما واحدة بقى بصت لها من شباك المطبخ وقالت لها مالك يا سوسو في ايه؟ ردت عليها تاني قالت لها ايه يا عفاف؟ قالت لها خليك في حالك يا ماما والزمي حدودك. ايوه يا اخويا اضحك انت اضحك، ما شر الباليه ما يضحك. في تواية ماسكة العمارة وصندوقها. هو أهم حاجة عندها صندوقها. غادة بقى مصممة تشيل منها مسؤولية العمارة والصندوق. في الحقيقة هي ست لا تطاق. ميرسي يا حبيبتي. حاضر هقول لأحمد يوصي أخته غادة. حاضر مع السلامة. مين اللي كان معاكي وعايزني اوصي غادة واوصيها على ايه؟ دي سوسو يا احمد برج المراقبة. ايوه اللي ماسك عمارة سهيلة وغادة، هي وجوزها. غادة بتقول ان جوز سوسو الاستاذ شوكت راجل سلبي وسايب كل حاجة لمراته. هي بقى عايزاك توصي عليها اختك غادة. اوصيها اقول لها ايه يعني؟ عايزة غادة تبطل كل شوية تقول لها عايزين كشف حساب، اعملي كشف حساب. طب وده ينفع برضو يا أميمة؟ هي تلم اشتراك عشان صندوق العمارة كل شهر من كل الشقق وتصرف وبعدين ما تعملش كشف حساب. السكان بيدفعوا الشهرية عشان فلوس المية ونور السلم ونظافة السلم ومرتب البواب كده يعني. تمام، بس كشف الحساب ده بقى بيبين الفائض وبيبين لما يكون في حالة طارئة، يعني زي إصلاح أسانسير أو أي حاجة، إذا كان الفائض ده هيكفي ولا لا. على رأيك بدل ما تطلب من السكان يدفعوا وكأن الصندوق فاضي ما فيهوش فلوس. لا لا يا أميمة ما ينفعش، أنا شخصيا مش هكلم غادة. وعلى فكرة بقى كشف الحساب ده شيء مهم جدا. تعرف يا ابو دنيا حكايه سوسو بتاعت غاده وسهيله خلتنا افكر في ايه؟ ايه خلتك ايه يا عفاف؟ اني لا اتراجع. عن ايه؟ عن اعتذاري لجيراني اللي طلبوا مني ان انا امسك العماره قبل كده. دول يا عفاف عايزين يخلصوا من شبيه شوكت وسوسو في نفس العيب مكوش على الصندوق. وانت اكيد استفدت من اللي بتسمعيه عن سوسو وصندوق العماره. اعصابي بقى بصراحه ما بتتحملش. المساله لما تكون منتظمه وكشف حساب في ميعاده الامور تمشي. وكسب محبه الناس دي مهم قوي. الله الله، مهم مهم جدا، مهم قوي. الوصول للقلوب بيكون بالكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة، والسلوكيات الراقية. أيوة مال. حفظ الأمانة. وده بقى اللي ياريتك توصليه لسوس وبرج المراقبة. ربنا يهديها. عزيزتي المستمعة، تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أمس فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حول أهمية القراءة وضرورة زيارة الأسرة المصرية لمعرض الكتاب. تحدثنا الأستاذة مروى لطفي مدير تحرير مجلة حواء. صباح سعيد على كل مصر، وكل سنة ومصرنا الحبيبة متماسكة قوية وكل المصريين بخير وسعادة يا رب. النهاردة في حدث جميل جدا بيقام، وهو الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. في الحقيقة معرض الكتاب اتأجل السنة دي عن موعده بسبب الإجراءات الاحترازية بتاعة كورونا، ومن حظنا ان هو بدأ في الفترة من 30 يونيو هيستمر ان شاء الله ل 15 يوليو. هيشارك فيه 52 دولة و 1218 دار نشر، ومعمول تحت شعار جميل قوي هو في القراءة حياة. القراءة هي الحياة، هي اللي بتمنحنا السعادة الأمل. بدو كل أب وكل أم مصرية إنها تاخد ولادها ويروحوا معرض الكتاب. عايزين نرجع القراءة الكتب الورقية. الكتب الورقية دي إحنا كلنا جيلنا إحنا اتربى عليها، بتدينا خيال وسعادة، مشاعر كده فوق الوصف غير خالص المشاعر الإلكترونية والكتب الإلكترونية، بقى كل حاجة إلكتروني إلكتروني، لحد ما نسينا علاقتنا الحلوة الجميلة وكتبنا الورقية الجميلة. ياريت ننتهز هذا الحدث الجميل ونروح نجيب احنا نفسنا نقرأ، ونجيب لأولادنا كتب تتوافق مع عمرهم، خاصة ان هذا العام المعرض فيه مبادرة جميلة جدا هي ثقافتك كتابك. المبادرة دي هيبنلاقي فيها كتب بأسعار رخيصة، كتاب مش هيزيد عن 20 جنيه، يعني ممكن قوي نشتري كتب حلوة وجميلة لينا والأولادنا، نحطهم في مكتبتنا ونثقف بيهم نفسنا طول العام. أتمنى أن كل أسرة تروح المعرض السنة دي، وعلى فكرة الحجز سهل جدا عن طريق النت، بتدخل على الموقع الإلكتروني ومجرد تكتب معرض القاهرة الدولي للكتاب هيطلع لك، وممكن تحجز تذكرتك، وهناك مراعين كل الإجراءات الاحترازية الصحية. أتمنى زيارة للمعرض جميلة، وتبقى كده يوم حلو وموفق وسعيد، وكل سنة وكل مصري ومصرية طيبة بمناسبة 30 يونيو. تحياتي مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. عزيزتي المستمعة، وعن كيفية الاستفادة من الإجازة الصيفية وقيام شباب الأسرة المصرية بالأعمال التطوعية المجتمعية، هالة سالم وهذا اللقاء. المهندس عبد الرحمن حبت، مدير مشروعات بإحدى مؤسسات المجتمع المدني. صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بك. الشباب الآن في الإجازة الصيفية، كيف نحفز شبابنا إلى التطوع؟ إن هم يعرفوا أصلا هو إيه فايدة التطوع، وقد إيه التطوع ده بيعود عليهم بمكاسب كبيرة جدا جدا، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل. تقريبا يعني أنا واحد من الناس اللي كنت متطوع من سنة 2004 لحد تقريبا 2010، ولو جيت قلت إن هل النجاح أو التطور الواحد فيه ده كان أساسه إيه، فهو أساسه التطوع. التطوع مش بس تقضية وقت فراغ، ولكن التطوع هو بيكسب مهارات، بينمي العلاقات، بيعرفك بالمجتمع من حواليك واحتياجات المجتمع، بيخليك تخش في تحديات وتخش في حاجات انت عمرك ما هتكون بتعملها غير لو انت موجود وسط هذا المجتمع اللي هو مليء بالمتطوعين ومليء بالمشروعات اللي هي بتحفز العمل من خلال المتطوعين. يعني مؤسسات المجتمع المدني اللي بتحفز على التطوع كتيرة جدا، تقدر او يقدر اي واحد راغب في التطوع ان هو ينضم ليها. احنا موجودين في اكتر من 22 محافظة كجمعيات او كمكاتب، تقدر انت توصل لاقرب جمعية وتسأل على الانشطة والمشروعات الموجودة فيها، وتبدأ ان انت تملأ استمارة التطوع، وتبدأ تنطلق في رحلة جميلة ويعني ممتعة جدا في حياتك القادمة ان شاء الله. هل بيحتاج ذلك الى تأهيل المتطوع او اختياره في المقام الاول بيكون على اساسيه؟ هو الاختيار بتاع المتطوع عموما بيكون على ان هو عنده رغبة اصلا وعنده القدرة. القدرة دي قد تكون وقت بيقدر يقضي في الأنشطة المختلفة، أو مجموعة مهارات هو بيمتلكها فيقدر ان هو يفيد بيها المكان اللي هو بيشتغل. مثلا في حد بيقدر ان هو يتكلم كويس جدا، أو ان هو ينزل على الأرض يعمل أبحاث حالات، فبنبدأ ناخده نأهله، نديله تدريبات ازاي يعمل بحث حالة، ازاي ان هو يخش على أسرة ويجيب التفاصيل بتاعتها بشكل واضح جدا. بعد كده بيبدأ هو ينزل على الأرض ويبدأ ان هو يعمل أبحاث حالات، فهو ده بيفيدنا من ناحية تانية. التحفيز لاستمرار المتطوع، أحيانا المتطوع بيكون حابب يتطوع لوقت معين وبينقطع بعد ذلك، هناك تحفيز لاستمرار المتطوع في العمل الإنساني؟ طبعا طبعا، يعني التحفيز أصلا هو أساس من أساسيات العمل الإنساني، وأساس من أساسيات التطوع. المتطوع لو مش كل فترة بيلاقي حاجة تحفز يحفزه، هيبدا يحصل له نوع من انواع الملل او نوع من انواع الانشغال والبعد عن ده. طبيعه فتره الشباب يعني. بالظبط بالظبط. فاحنا بنستغل الانشطه اللي هم محتاجينها المتطوعين وان احنا نحفزهم بيها. فعندنا مجموعه من الحاجات، زي مثلا كل سنه بيحصل حاجه اسمها الترويقه. الترويقه دي بتكون في فصل الصيف، المتطوعين اللي تعبوا خلال الفتره اللي فاتت كلها بيدفعوا اشتراك رمزي وبيطلعوا مصيف لمده 3 ايام في ترويقه، بيروقوا على نفسهم يعني مصيف. عندنا المتطوع في حفله سنويه لازم بيحضرها المتطوعين اللي اجتهدوا طوال السنه، بياخدوا فيها شهاده تقدير وبياخدوا فيها هديه تعبر عن شكر المكان ليهم. في شهادات خبره بياخدها المتطوعين بيقضوا فيها وقت معين عشان تكون في السي في بتاعهم بعد كده. في تدريبات بنحاول نجيبها اشتراك في مواقع كورسات تدريبيه بتكون بسعر مخفض جدا عشان هم يحصلوا عليها وتبقى بترفع من المهارات بتاعتهم. يعني في مجموعه كبيره من الانشطه التحفيزيه اللي بنحاول نعملها معاهم باستمرار عشان يكونوا هم بيقدروا يكملوا وما يحسوش بملل وما يقعوش منه. الاهل دائما يتخوفوا في يعني في البدايات من اتجاه ولادهم للتطوع او الذهاب لاماكن او التعامل مع يعني خارج نطاق الاسره. هل انتم يعني بتوصلوا رسائل اطمئنان الى الاسره؟ هو يعني ده حقيقي جدا. هو اولا احنا بندعو الاهل ان هم يكونوا موجودين معانا كمان. فحضرتك يعني في انشطه كتير عندنا حضرتك بتلاقي المتطوع ووالدته، المتطوع ووالده، المتطوع واخوه موجودين ومشاركين معانا. فده اكبر باعث للاطمئنان. يعني مفيش اكتر من ان انا اشعر ان انا موجود مع ابني في مكان واحد واشوف هو ايه اللي بيحصل واحس ان انبهر كمان بابنها. بالظبط. ومش بس كده، ده هي بتشارك كمان. يعني مثلا حملات التمويل اللي احنا بنعملها من خلال المتطوعين، الحملات دي قائمه في الاساس على مين؟ جزء كبير جدا منها قائم على ربات البيوت، الناس السيدات اللي قاعدين في المنازل اللي هم اولياء امور المتطوعين، مشاركين فيها بقوه كبيره جدا. بنطلب منهم ان هم كمان في اي وقت ييجوا يشوفوا ويشتركوا معانا في الحملات بتاعتنا، مثلا في حملات زي الاضاحي، في توزيع السلع الغذائيه اثناء رمضان، حملات زي التسقيف مثلا، عمل الاسقف. كل الكلام ده احنا بنقول للاهالي اللي حابب يشارك ويكون موجود معانا يقدر ان هو يكون موجود معانا. الحاجه الاخيره هي فكره ان هو بيبقى مطمن. ليه؟ لان هو داخل في مجتمع، هو عارف فلان وعارف فلان وعارف فلان، وعارف ان البيئه دي بيئه بتحافظ على ابنه، ما بتسمحش باي حاجه خارجه، ما بتسمحش باي نشر لاي افكار مش كويسه، وبتهذب سلوكه طبعا. فهو بيبدا يلحظ. يعني احنا عندنا تقريبا كل سنه في واحد او اثنين من المتفوقين دراسيا على مستوى الجمهوريه بيبقى موجود. فهو لما بيشعر ولي الامر ان ابني مش بيروح مكان بيضيع له وقته، مش بيروح مكان يخليه مستواه بينزل، لا ده احنا بنشجعه من خلال ان احنا وقت الامتحانات بنبقى بنقول لهم ذاكروا، وقت الامتحانات بنبقى بنشجعهم ان انتوا لازم تكملوا. فبيبدا يطمن وبيبدا ان هو يشعر براحه يعني ان ابنه موجود في مكان زي ده. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. أقول لك يا عزيزة، ما حدناش بنت تقول لا، عيب عليك الحديد ده. انا غرضي ناخده رأي الدكتورة، وهي اللي هتتجوز يا حاج عتماه. كفاياكي من الحديد ده الماسخ ده. قولي لي تحتاجي قد ايه لشوارها؟ وقت ولا فلوس يا حاج؟ الاتنين يا ولية. شوفي عايز فلوس قد ايه وتخلصي عليا بعد بكرة. كنت عجول، نصبر على الدكتورة دي، قدامها شهر وتخلص اخر سنة في الكلية ولسها ما راجتش من المذاكرة. واحنا نوديها الفاعل ولا ايه؟ دي هتتستر يا ولية. يعني ما لقيتش غير علوان. وماله علوان يعني؟ عيبه ايه؟ ودا اخويا راجل زين وشايف ارض ابوه وزودها له. بس ما راحش المدرسة واصل، وبيتك دكتورة. قفلي يا ولية احسن لك، قفلي. حاضر. كفاياكي ما قدرتيش تجيبيلي الواد وقصرت رقبتي في البلد، قفلي. علوان يا بوي، ده ما يعرفش يفك الخط. واد عمك هو اولى بيكي من الغريب، يعني هيسون عرضنا وارضنا. يا ابويا انا دكتوره ولسه مخلصه كليه الطب، اتجوز علوان حسنى. نعم يا ابويا. انا قلت اللي حدايه واللي ما عاشوركيش في حاجه تاني. انا بقول لك عشان تدهزي روحك، عجلي بنتك يا عزيزه. حاضر حاضر يا اخويا حاضر. رايح على فين يا حاج؟ هروح ابيت على الشيخ عود عشان كاتب الكتاب ان شاء الله. اتكل على الله يا حاج، روح شوف مصالحك وربنا يسهلها. دي حالة بلهاريس يا دكتور حسام. تمام يا دكتورة حسنى، أنا كتبت له العلاج يخليه يروح يصرفه من بره. حاضر يا دكتور بعد إذن. استني استني، مالك يا حسنى؟ شكلك مش طبيعي، في حاجة مضايقاكي؟ أبدا يا دكتور، أنا كويسة وكله تمام. يعني أنا لازم أتكلم صعيدي زيك عشان تعرفي تتكلمي معايا؟ حاضر يا ست، قوليلي شايلة هم ليه؟ والله يا دكتور انا ما عارفه اقول لك ايه، ابوي عاوز يدوزني لواد عمي. وانا يا حسنى؟ نعم يا دكتور. بصراحه انا معجب بيك من ايام الدراسه وعايز ارتبط بيك. والله يا دكتور ما خبراش اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه، انا هروح لوالدك وهطلب ايدك. لا لا اياك تعمل ده، انت ما خبرش ابوي ممكن يعمل ايه. بس يبقى نسيب البلد ونسافر القاهره ونتجوز هناك. ما قادرش، كان ابويا يقتلني ويقتلك، انت ما خبرش عوايدنا. بقول لك ايه، اسمعي كلامي يا حسنى، احنا كبار ومش هنعمل حاجه غلط. خير يا حسنى؟ قلقتيني في التليفون، وايه اللي حصل؟ انا قلت انك هتوليدي خلاص. مصيبه يا حسام، مش عارف اعمل ايه. انت يا حسنى في ايه بس؟ هقول لك، انا اتوحشت ابوي وامي، كلمت هناء بنت خالي قالت لي ان ابوي كتب كتابي على علوان، يوم ما هربت وجينا على اسكندريه. يعني انت متجوزه اتنين دلوقتي؟ وهنعمل ايه في المصيبه دي؟ دي وجعه مقطرنه، يا ريت يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه في المصيبه دي. صباح الخير مستمعينا، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا النهاردة مع بعض مشكلتنا إن والدها كتب كتابها على ابن عمها دون علمها ودون رضاها ودون استشارتها أو استئذانها بهذا الزواج، ويعتبر هذا الزواج باطل لأن يعتبر زواجها الأساسي اللي هي تزوجته، برغم إن هذا العقد يشوبه برضو غلط لأنها تزوجت من غير ولي، بأنها دي أول زواجة ليها، لازم يكون ليها ولي عشان يكون عقد الزواج صحيح. لكن عقد زواج الوالد برضو من غير رضاء الزوجة أو البنت على العريس اللي هي هتزوجه فيعتبر باطل هو الآخر، علشان كده هي غير مسؤولة على الزواج وكتب الكتاب اللي كتبه والدها على ابن عمها، لكن هو زواجها ينقصه إنه فيه كون الولي. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو مجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وعن التربية الصحيحة والسليمة لأبنائنا حنان أنور وهذا اللقاء. عزيزتي المستمع، ضيفنا اليوم المستشار العلمي الجامع طنطا وخبير التنمية البشرية دكتور شريف البنداري. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور يا فندم، كل سنة حضرتك طيبة. مصطلحات الأم في المنزل يا دكتور، جننتوني. أيوة. أنا تعبت خلاص. أيوة. أنا الضحية، أنتوا كلكم واخدين حقكم وأنا مش واخد حقي. إزاي الأم تتخلص من هذا الإحساس مع طريق تربية ولادها، وإزاي تبقى شخصيتها قوية، وده أسلوب التربية الصحيح؟ طيب، أوجه تحية لكل أمة مصرية، وفعلا الأم المصرية منبع الحنان، أساس وعمود البيت المصري، وزي ما شفنا جدا اهتمام القيادة السياسية بالأم المصرية في السنوات اللي احنا فيها موجودين. الأم بقت مشاركة في كل المجالات الاقتصادية الاجتماعية السياسية الإعلامية في المنزلية، بقى فعلا عمود أهمها طبعا المنزلية وتربية الأولاد. بالضبط، بدون شك، فهي منبع الحنان. فإذا كلمنا على الأم المصرية، فعلا تحية وتقدير لكل أمة مصرية، وأوجه، ولكن احنا برضو انت حضرتك قلتي لفتة هنتكلم عليها اللي هي تملي الإلحاح بسبب الأم المصرية بتذكر ان هي بتبقى زعلانة وتبقى متوترة من الزوج او من الأولاد، لان هي بتهتم بالشؤون، بتبقى كل الوزراء في بعض للبيت المصري. فتخيلي بقى اما تكون هي كل الوزراء بتبقى شايلة هم البيت المصري، شايلة هم الأسرة فرد فرد، شايلة هم الزوج، فبتبقى إذا ما بنقول كده الحمل عليها كتير يا دكتور. لأني مهما كان، طب مش نديها حتى في التعبير يا دكتور؟ أكيد. هو إحنا لسه بنقول بيبقى لابد إن نقول، إحنا لسه بنقول إن القيادة السياسية اهتمت بالأم المصرية، لابد من القيادة المنزلية، الدعم النفسي، والدعم النفسي والأولاد يبقى فيه زي ما بنقول لو الزوج تذكر مراته بوردة حمراء تعبير عن الحب الجميل، لو الزوج المصري ابتسم ابتسامة كويسة شاركها يا دكتور في المهام المنزل، وده مش عيب طبعا. ما أنا تملي بقول لابد ان يكون في لقاء اسبوعي ما بين الزوج والزوجة والاولاد. زي ما بنقول كده، انا شفتها بره بيكتبوا كده العامل المثالي او الموظف المثالي، ليه ما انطبقاش في المنزل المصري؟ ان احنا كان زوج النهاردة في اسرة وكل الجو اللي احنا عايشين فيه عبارة عن اسر، سواء في العمل او في البيت او في الشارع او في اي منطقة، فبنلاحظ ان لابد العملية التقدير والكلام الجميل، التوعية للأبناء، الدور الأم، التوعية للأبناء، فضل الأم، التوعية للأبناء، إزاي نرسم الابتسامة على شفات كل أم مصرية. طيب بالنسبة لي يعني بعض السلوك للأمهات طبعا بتبقى حاسة إن هو لما تعلي صوتها الولاد هيطعوها، سوء رد معاهم في الكلام، إزاي تتغلب على عصبيتها دي عشان تربي صح؟ ما احنا هنقول إيه، ضغوط الحياة مؤثرة على كل أم مصرية، لأن برضو يعني طب احنا عايزينها تساعد نفسها الأول يا دكتور. هنقول سامحوني، كتير قوي من النماذج، بعض نماذج الرجال ان هم بيبقوا سلبيين في البيت المصري، بيبقى مريح دماغه تقريبا بنسبة 70%، بتبقى الضغوط كلها على الأم المصرية، هي اللي بتوجه، هي اللي بترشد، هي اللي بتدي الفلوس، هي هي هي هي، فبالتالي ده ضغوط، فبتضطر اللي هي بيحصل لها تلف في السلوك او في القرار او في العصبية. فاحنا طبعا لابد ان احنا يبقى في نظرة رحمة، رأفة، محبة للام المصرية، ما نطلعهاش على الـ على الـ على مشاعرها، ما نطلعهاش على، ما نوجهاش الى العصبية، بالعكس انا النهاردة بشوف وما نحسساش ان هي متهمة طول الوقت. ما فيش اتهام، هو في حب، لغة الحب لابد انها بتتكلم، مهمة قوي. احنا هو في هدف منشود ان احنا نطلع اسرة مصرية لمجتمع محترم من البيت المصري، لان احنا كأساتذة جامعة في دور لأساتذة جامعة لشبابنا وطلابنا اثناء فترة الدراسة في الناحية العلمية، لكن الناحية الأخلاقية والسلوك الأخلاقي بيعتمد على تربية الأب والأم. فبرضو بنوجه نداء لكل أم مصرية جميلة، منبع الحب، منبع الحنان، طولي بالك، ربنا كرمك وقال إن الجنة تحت أقدام الأمهات، كل التحية والتقدير لكل أم مصرية. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.